كلمة العورة هنا لابد لي من وقفة قصيرة. كلمة العورة في اللغة تدل على القباحة، لكن يجب أن نلاحظ أن القباحة تارة قد تكون فطرية وتارة قد تكون شرعية. يعني مثلا فطرة أن يكشف الرجل عن عورته الكبرى فضلا عن المرأة، الرجل أمام الرجل يكشف عن عورته الكبرى، هذه عورة فطرة. لكن الرجل يكشف عن ما فوق ركبته كالإصبع، هذه مو مثل إذا كشف عن السوأتين. لكن الشرع وضع حدود وقال عورة الرجل ما بين السرة والركبة. كذلك مثلا المرأة مع المرأة، أن تكشف المرأة عن سوأتيها أمام أختها المرأة، أيضا هذا كعورة الرجل الكبرى مع الرجل، أيضا قبيح فطرة. لكن أن تكشف المرأة أمام أختها المسلمة عن لبة ساقها، عن لبة ساقها، أو أن تكشف عن عضدها، هذا ما يظهر أنه عورة فطرة، لكن الشرع ذكر ذلك عورة. إذا عرفنا هذا التفصيل، أي في عورة فطرية وفي عورة شرعية، إذا الإنسان بده يتمسك دائما مع الشرع. فالذين يقولون بأن وجه المرء عورة لا يعنون أنه قبيح فطرة كالكشف عن السوءتين، لا، وإنما لأنه بيترتب من وراء مفسدة. لذلك هم يقولون أمر الشارع الحكيم بستر الوجه، فإذا كشفت عن وجهها كشفت عن عورتها. لماذا؟ لأن الكشف عن العورة الفطرية تكون سببا للفتنة، كذلك هم يقولون كشف عن الوجه سبب مثل المفسدة وهي الفتنة.